اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن، اللهم ارزقهم الالتفاف حول الشرعية. اللهم عليك بالفئة الباغية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا وهاب نسألك أن تقينا شر غوائل الإرهاب ومن موله ودعمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من الحزبية والعصبية والعنصرية والطائفية يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وارزقهم الوسطية والاعتدال، واحفظهم من الغلو والجفاء والتحرر والانحلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ فتياتنا وزينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم اجزه عن هذه البلاد خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، وارحم من بعده أبناء تعاقبوا على ملك هذه البلاد، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان لما تحب وترضى يا ديان يا منان. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا رشيدا، ورأيا سديدا، وفعلا حميدا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، واجعله في موازين أعماله الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وصلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا أمير البلد الحرام ونائبه لكل خير، واجزهم على ما قدموا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام يا رب العالمين. اللهم احفظنا من قنوات التضليل والفتنة ومواقع الشائعات المغرضة والأراجيف الكاذبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سخر التقانة والإعلام لخدمة الإسلام. اللهم وفق الإعلاميين لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين. اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، تقبل منا أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم تقبل منا أجمعين صيامنا وقيامنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك. اللهم اجعلها لوجهك خالصة، اللهم اجعلها على هدي نبيك صائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، وتقبل شهداءهم، وعاف جرحاهم، واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام، وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم كن لجميع من عمل في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم ضاعف لنا الأجور والمثوبة يا حي يا قيوم، وأعدنا في هذا المكان المبارك سنين متعاقبة ونحن في خير وعافية وبلادنا في أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين حائزة على الخيرات سالمة من الشرور والآفات. اللهم رد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وشاهدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله